أولا السفر تعريفه تغذية العقل على وجه اللذة والطرف، هذا هو السفر. إن العقل يتغطى وليس يزول، لأنه لو زال صار جنونا، لكنه يتغطى بأي شيء؟ بسبب هذه القوة التي ضرأت على النفس، وهي قوة الطرف واللذة، حتى أفقد في الإنسان وعيه. والإنسان يفقد وعيه وإدراكه في عدة أمور، منها هذا السفر والعياذ بالله، بقوة اللذة والطرف يضيع، ومنها أيضا قوة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب أحيانا لا يدري ما يقول. ولذلك مر علينا العام الماضي في الطلاق أن الغضبان الذي يصل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. نعم، فتغطية العقل على هذا الوجه، وجه اللذة والطرب، هذا هو السفر. تغطيته على وجه آخر ليس بسفر، ولهذا البنج لا يعتبر سفرا، ولا لا؟ لأنه يغطي العقل. هذه الحبوب المخدرة لا تعد سفرا، لأنها لا تغطي العقل على سبيل اللذة، ولكنها تفقده قوة الإحساس. فهذا هو الفرق بين السفر وبين غيره، وهو قوله على وجه اللذة والطرب، لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع، حتى ربما يرى نفسه ملك، وأن من سواه كلهم خدم له، مثل ما جرى لحمزة كما مر عليكم حين مر به ساقيان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعيران ثانيتان، وكان معه وكان عنده جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز بالشروق النواعي. فهو كان سكران، وبهذه الكلمة أثرت، فأخذ السيف فجب أسنمتهما، وأظنه أيضا بقر بطونه. فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فكلمه، فقال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، يقوله حمزة في حال صحوه لا يمكن أن يقوله. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كاملا، فتقهقر وترفع. شوف كيف تأمل أنه قال لأشرف الخلق عنده وعند غيره، قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فيحصل له من اللذة والطرب ما يجعله يسكر وينسى كل شيء، نسأل الله العافية. نعم، لا ما أظن، استغفر تخمين. اي بس ما هو بعد سبيل انه لذة وطرب، انما يكون عنده هبوط الوعي فقط. ها؟ الاستعمال لا، يقصد به الراحة، يقصد به الراحة، لأنه والعياذ بالله عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور، يقصد بذلك أنه يرتاح بس، مثل حقة النوم، تشبه حقة النوم. أما الحشيشة اختلف العلماء فيه هل هي مسكرة أو غير مسكرة، ولكن شيخ الإسلام جزما أكيدا بأنها مسكرة، وأن يحصل فيها من اللذة والطرب ما يحصل من الخمر. ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريفه أظن، وهو كل ما خامر العقل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان. أما عقوبته فهي جلد 40 إلى 80، وإن لم يندفع الناس بذلك فله الزيادة إلا على قول من يقول بأنه حد لا تعظيم. أولا، كلمة قول من يقول بأنه حد لا تعظيم تدلنا على أن العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو تعذيب؟ فمن العلماء من يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم، لأنه بتقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ولا ريب أن منهم من عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون موفقون للصواب فعمر. فعلى هذا يكون حدا. وقال بعض أهل العلم إنه حد ولكنه لا يتجاوز به 40، وإنما يكون عقوبته 40 جلدة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون ما سنه عمر، لأنه حادث على إجماع الحقيقة. وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقال بعض العلماء إن الإمام مخير بين 40 و80، إذا كان الناس لا يشربونه كثيرا 40، إذا كانوا يشربونه كثيرا فحده 80. وهذا القول يجمع بين القولين، لأنه ما رفعه عمر رضي الله عنه إلا حين كثر الناس في شربه، فيكون بهذا جمع بين القولين. وهذا فيما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذين يقولون أنه حد الآن صاروا ينقسمون إلى 3 أقسام. قسم يقول إنه لا يتجاوز به 40، لأن ذلك المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. والثمانون طارئة على إجماع. والذين يقولون إنه 80 يستدلون بإيش؟ بفعل عمر، ويقولون إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، وأن ما قبل عهده ليس صريحا في التحديد، ليس صريحا. ولهذا الذين جلدوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس إليه، منهم من يضرب بثوبه، ومنهم من يضرب بالجهيد، ومنهم من يضرب بنعله، فلم يكن هناك تحديد بين بدليل الناس كلهم يضرب، ولكنها نحو 40. والذين قالوا إن كثر الناس 80 وإن قل شربها بين الناس 40، هؤلاء جمعوا بين الحالين، حال الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والذكر وأول خلافة عمر، وحال الناس بعد ذلك. نعم، وجمعوا بين السنتين في الواقع، لأن سنة عمر واضح سببها وهو كثرة شربه. ولكن هناك قولا آخر وهو القسيم لهذه الأقوال، أن عقوبة شارب الخمر تعذيب، لكنه لا تنقص عن 40، لأن أقل ما حصل 40. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا غيره أن يزيده، أليس كذلك؟ لو زاد الناس في الزنا مثلا، هل لأحد من الخلفاء أو من الفقهاء أن يزيد حد الزاني على 100 جلدة؟ لا. إذن لو كانت عقوبة شرب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا لغيره أن يزيده، هذه واحدة. الدليل الثاني أنه لما كثر شربه في الناس في عهد عمر جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، فجعله عمر 80. فقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 يدل على أنه ليس بحد، لأن الحدود اللي يقول أخف 80 وش يعني بأي حد هو 80؟ القذف. فعلم أن ما دون القذف ليس بحد، يعني ما دون 80 ليس بحد. وقد اتفق البخاري ومسلم وغيرهما على أن الناس يعاقبون على شرب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدم ثلاثة يوما، يعاقبون عليه بإيش؟ بأربعين مجلة. لو كان الأربعون حدا لكان أخف الحدود 40. واضح؟ طيب، الدليل الثالث ما ثبت في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه. يعني يقول إن لو أقمت حدا على إنسان فمات فإني لا أجد في نفسي من هذا الشيء شيئا. وش السبب؟ لأنه مات بحد، والحد حق، وكما قال الفقهاء: من مات في حد فالحق قتله. إلا شارب الخمر قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وهذا نص صريح من علي بن أبي طالب في أنه أي حد الخمر ليس بحد، أي عقوبة شارب الخمر ليس بحد، لأن معنى لم يسنه يعني لم يتخذ فيه طريقا محددا لا يزاد ولا ينقص. فهمتم يا جماعة؟ وبهذه الثلاثة الأدلة يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد. فإذا قال قائل: قولكم هذا فيه مفسدة، فيه مفسدة عظيمة، لأنه يوجب أن يتكايع الناس في شرب الخمر. فالجواب أن الأمر في خلاف ذلك، لأن قولنا هذا يقتضي أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على أكثر على 80 يجوز لنا ولا لا؟ يجوز لنا. لكن لو قلنا أنه حد ما جاز أن نتجاوزها، لو يشربها في البيت 10 من 11، نعم. لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تقتضيه المصلحة، وهو أنه إذا رأى الحاكم، وطبعا نحن نعني بالحاكم الحاكم الذي يحكم بالشرع لا بالهوى، يحكم بالهدى لا بالهوى، إذا رأى أنه يقرر أن شارب الخمر يعاقب بمئة جلدة أو 200 ويزيد على ذلك مثلا حبسا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. أما أن يقال مثلا يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة، ولا سيما إن قد تكون الجلدات أيضا ليست بشيء، قد تكون ليست بشيء، لأن نسمع عن بعض الناس إذا جلد يغضب ويضربونه بالصوت، ها، يسلتونه سلفا، نعم، بحيث أنه ما حتى الثوب نفسه ما يحس بالضرب، فهذا حرام ولا يجوز ولا يؤدي إلى مصلحة. ولهذا نسمع عن بعض المشروبين إذا انتهى ركب سيارته وفحط على الشرطة، نعم، تحديا يعني. كل هذا من الأمور التي يجب على الناس إذا ضعف الإمام أن يقوى رادع السلطان. وهذه القاعدة مأخوذة من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا ضعف الإمام فيجب أن يقوى رادع السلطان، لأن عمر لما كثر قرب الناس لها معناه أن الإمام ضعف عند هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا صنع عمر؟ زاد في ردعهم، زاد في ردعهم. ولما كثر الطلاق الثلاث في عهده أمضاه عليه حتى يكون فيه ردع لهم، حيث تعجلوا ما جعل الله لهم فيه أناسا. فالحاصل إنه يجد أنه إذا غرف وادع الإيمان أن يقوى رادع السلطان، وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه فساد يومه، نسأل الله السلامة. نعم. لا لا، يعني منع رقه إلى الثمن، رقه إلى أخذ الحدود ثمن، ولا يدل على من التجارة، يدل على أنه ليس في الحد. فهو رأى ذلك الوقت إن الثمانين مانعة رادعة، لكن ربما يأتي في يوم الآن أثناء ولا فرق. نعم. لو وصل، نعم يصل إلى القتل. في حديث عبد الله بن عمر إذا شرب فليحبوه، ولاحظ بعد هذا الحديث صححه بعض المحدثين وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه اجلدوه 40، اجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه، نعم يقتل في الرابع. فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يجلد في كل الثلاث السابقة، وشيخ الإسلام يقول يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، فجعله رحمه الله ابن تيمية جعله من باب التعذيب، بل يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. وليس هذا الأمر منفذ، لو نثبت هذا الأمر وصار من جلد ثلاث مرات في الحد في الخمر قتل في الرابعة لتنحصل به رد، ويعرف الناس أنه ليس بالأمر الهين. لكن الناس الآن مع الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون في البلاد الأخرى ويسافرون إليها، ويرون أنه يجعل على مائدة الأكل وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئا. يعني في غير بلاد السعودية، والحمد لله ونسأل الله يثبتها ويديم عليها النعمة ويزيدها، في غير بلاد السعودية تجلس في القهوة وجابك بيبسي وجابك جرة خمر وجابك فنجان شاي، ولقد اللي تبي خذ ما في شيء. في الطائرة غير السعودية يقدم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مشاهد. طيب هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضا مع الأسف، ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ نعم لا يكون شيئا، لأنهم يقولون مع كثرة الإحساس يقل الإحساس. الحاصل أن هذه المسألة لو طبقت بأن الإنسان الذي يجدك في الخمر ثلاث مرات ولا يتوب يقتل، لكن هذا طيب، كان هذا طيبا وفيه مصلحة للمسلمين، حتى للذين يهوون الشرب فيه مصلحة. نعم. هذا بيجينا شرط التعذيب بعد ذلك. ها؟ يبي يجينا إن شاء الله هالكلام على هذا الحديث في التعذيب إن شاء الله. نعم. طيب المهم الآن إنما تكلمنا عن السكر، ويعني ما هو المسكر إلى آخره، إلا أن تكلمنا عن السكر وعلى حده. يشترط طبعا كما مر علينا في أول الحدود أن يكون الإنسان عالما ولا لا؟ فإن كان جاهلا مثل أعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم سكر، عليه عقوبة ولا لا؟ ليس عليه عقوبة. طيب إذا كان الشيء يسكر إن أكثر منه ولا يسكر إن أقل، نعم هل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، ولكنه إذا شربه ولم يسكر فإنه لا يحرم، يعذر تعزيرا، يعني حتى على القائل بأنه حد يعذر تعزيرا يمنعه عنه لأنه يعني فعل معصية، ولكن لا يجب عليه الحد. لماذا لا يجب؟ لأنه ما فعل، لكنه حرام عليه. وأظننا قد نبهناكم على خطأ فهم بعض الناس في الحديث ما أسكر كثير فقليله حرام، حيث ظن أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حراما، ولا لا؟ ها؟ وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن بعض الناس يقول إذا كان الشراب فيه مادة من الخمر ولو قليلة فإنه يكون حراما، لحديث ما أذكر كثيره فقليله حرام، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن معنى ما أذكر كثيره فقليله حرام مش معناه؟ قليل منه أن الشيء الذي إن أكثرت منه أسكرت وإن أقللت لم يسكر يحرم عليك قليله، لأن شرب القليل يؤدي إلى شرب الكثير، فمنع القليل إذن من باب سد الذرائع. لكن خمر اختلط بغير الخمر ولم يظهر له أثر فهنا لا أثر له، لأن الحكم يدور مع علته. وكما مر علينا في كتاب الطهارة أنه لو أصاب الماء شيء من النجاسة ولم تؤثر فيه فما حكم هذا الماء؟ ها؟ طهور، ولا نجس؟ طهور، لأنه ما ظهر أثر الطب فيه. كذلك ما اختلط بالخمر لا يكون حراما إذا لم يظهر في ذلك أثر الخمر. وهذا الذي ذكرناه موجود حتى في كتب الفقهاء، حتى في كتب الفقهاء على أنه إذا لث شيء بالخمر ولم يظهر له أثر أو اختلط فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا يحرم. أما إذا ظهر أثره برائحته أو طعمه أو أثره في السكر فلا شك أنه محرم ولا يجوز. البيرة حلال إذا لم تسكر فهي حلال، بعض الأدوية يدخل، نعم يدخلها شيء من الخمر، نعم، أو الكحول هي نفس الشيء إذا ما ظهر فيها أثر. إذا تناولت هل يحصل لك سكر طويلة؟ لا، الخمر الغريب أن الخمر يقول إذا أثرت منه ما عاد يذكرك إلا ما زاد عن العادة، يعني لو يجي واحد ولا يقول لي كاد شرب الخمر دائما ما إلا إذا زاد عن عادته، يكون الزيادة عن عادته كالتسديد لغيره. نعم نعم. ها؟ ظاهر الأمر بالاجتناب، لا كل شيء اجتنبوا، لكن التعليل يدل على أن المراد الشرب بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا التعليل لا ينطبق إلا لمن تناوله شربا أو أكلا، أما من تطيب به أو تداوى به فلا يشمله. ولهذا أنا ما أرى أنه حرام بحيث أني أمنع الناس منها، وإنما أرى أن الورع عنها أولى، إلا إذا احتاج إليه مثل لو احتاج إليها في تقرير الجروح فلا بأس فيه، لأن هنا حاجة واجتنابها تورعا، وما كان اجتنابه تورعا فإنها تبيحه الحاجة. بقي علينا إن بعض الناس يقولون إن طريقتكم هذه أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخمر إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، فإنها داء كون تقول إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث. فنقول في الجواب على ذلك إنها داء وليست بدواء فيما إذا استعمل أكلا وشربا فهي داء، وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء، والدليل على ذلك الواقع فإنها مطهرة تقتل الجراثيم التي يمكن يخشى على الجرح منه. ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاسة في ظاهر بدنه، في ظاهر بدنه، مع أن النجاسة قذرة بشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. أظن أن المناقشة في الدرس الماضي